أقوم بغيار ملابسه وأيضا أصنع له حقنة شرجية ليجوز أبوها للضرورة، ولا ستتركه يعفن لا يجوز، إلا إذا كان هناك سبيل آخر أحسن.